اقبلي يا مرحلة وارمي يا شيلة وارفعي في شقرنا العود غداها العنب من الاذكر ربها ليلة من حلا اكل عنب تحلوها دكت جنون القريحة على شيلة واستباحت شرد شعر بحماها ليه ما سوق الفرايد برقم في مثاني ما خايلة يومي تضحك يلتعج في ثنايا كني برقم في مثاني ما خايلة يومي تضحك يلتعج في ثنايا دكت جنون القريحة على شيلة واستباحت شرد شعر بحماها ليه ما سوق الفرايد وغنيلة والفرايد فيه تسهى برقم في مثاني ما خايله يومي تضحك يلتعب.